وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. الرجحان في الخلاف ربما، نعم. إذا كان فيه خلاف وقصد أن يأخذ بالراجح، الراجح عنده أو فيما يظهر له، فالمدار على الدليل، المدار في كل شيء على الدليل. نعم.